فذكر فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قال: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقطعه فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درامه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث من أوله بهذا الشكل يمكن تفرج به الإمام مالك، ولكن بدءا من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم إلى آخره، هذا متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. مقدمة هذا الحديث هذا الخبر الذي يرويه مالك عن ابن لسعد بن ابي وقاص واسمه عامر، يقول: كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليله، يعني مات احدهما قبل صاحبه، هلك ومات بمعنى واحد. فذكرت فضيلة الاول عند رسول الله، يعني مدحوه واثنوا عليه دون ان يذكروا عن الآخر شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن الآخر مسلما؟ يعني لا تتكلمون عنه، الآخر ألم يكن مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. طبعا هذا الكلام فيه إشعارا بأنه لم يكن على مستوى أخيه الأول في تصورهم، سكوتهم عنه أولا، ثم جوابهم لرسول الله لما سأل عنه لم يزيدوا على أنه قال: بلى كان مسلما، يعني ولا بأس به. كلمة لا بأس به ليست مدحا، وإنما هي عبارة عن حال بين القدح والمدح، كما قال علماء يعني الحديث، يعني كما بنقول عن محدث حجة ثقة من كل ما بنقول لا بأس به. كلمة لا بأس به أضعف من كلمة ثقة وحجة. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في كلامه، يعني أنهم لا يرونه كأخيه وأنهم ينتقصونه ربما. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ أقل ما في الأمر أنه كان يصلي، وقولهم كان لا بأس به دليل على أنه كان يصلي. طيب ما دام أنه كان محافظا على صلاته، فهل علمتم ما الذي أوصلته صلاته إليه من الركاب؟ ألا تعلمون أن الصلاة إذا سابر عليها الإنسان ترقى بصاحبها في مدارج القرب من الله عز وجل؟ فلماذا يعني تغضون من شأنه وترون أنه يعني ليس كافي؟ وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني من القربات ومن القرب إلى الله عز وجل. ثم ضرب المثل بالصلاة، وهنا الكلام اتفق عليه الحديث. قال: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر، نهر متدفق كبير، نعم، الماء يغمر حافتيه، ممتلئ يعني عذب طاهر ماء نظيف، بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، يقتحم فيه أحدكم في هذا النهر الذي هو على بابه، يغتسل فيه يعني كل يوم خمس مرات. ف وما ترون ذلك يبقي من درهم. يعني افرض ان هذا الانسان يتعرض للاوساخ دائما، لكن اذا كل يوم 5 مرات يغتسل بهذا الماء يغمر العبد الصالح ما عرف على شيء. هذا الكلام من الاحاديث النادره المعدوده التي فيها بشاره كبيره ب يعني مغفره الله سبحانه وتعالى للمسلم وان قصر اذا كان مثابرا على الاركان الاساسيه من صلاته. معنى هذا الكلام انه ممكن واحد يكون عن كتب محرمات موبقات مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، لكنه اذا كان مثابرا على صلاته بشرط ان يكون عمله لله، صلاته ليس فيها رياء، ليس فيها سمعة، ليس فيها عجب، يعني ما فيها شيء مما يبطل الصلاة ويفسدها، نعم، ويجعلها تعود إلى صاحبه كالخرقة أو ثوب الخلق كما قال الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون الصلاة صحيحة. هذه الصلاة تطهر صاحبها من الآثام التي عالقت به. فيكون مثلا قبل شويه عطى الله ما لم يجعل ذلك وصلى صلاه صحيحه لله، هذه الصلاه تكفر وزره السابق. ارتكب بعد ذلك ايضا بعض المعاصي، جاء الى المسجد فصلى، ايضا هذه الصلاه تكون كفاره له عن اثامه وذنوبه. ولذلك ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله إلى المسجد وأسر إليه أنه ارتكب موبقة استوجبت الحد، ارتكب فاحشة يعني، فأعرض عنه رسول الله وأشاح عنه بوجهه ما رد عنه. عاد إليه مرة أخرى يقول ذلك له، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى القوم، وبعد صلاه جاءه هذا الانسان مره اخرى يخبره بما فعل، فقال له الم تشهد معنا الصلاه؟ لا الان يعني ما صليت معنا؟ قال بلى. قال فهي كفاره لك. نعم. فهذا يدل على شيء كبير جدا جدا، أن الإنسان إذا كان مثابرا على صلاته وكانت صلاته ليست تجارة دنيوية يبتغي بها يعني عرضا من الدنيا، يبتغي أن يتجمل بصلاته أمام الناس، يبتغي يعني رياء إنفاق سمعة عجب كذا، فإن صلاته تكون كما قال رسول الله بمثابة الماء الذي يتطهر به من الدهر. والنتيجة على شيء لا بد أن تتغالب الصلاة مع أعماله السيئة، فإما أن تغلب الصلاة فيتوب عن أعماله السيئة ويقلع عنها، وإما أن تتغلب أعماله السيئة عندئذ يقلع عن الصلاة يترك الصلاة. أما أن تجد إنسان يثابر على صلاته وهو في الوقت ذاته يرتكب الموبقات ويستمر على هذا، لا الصلاة تغلبت على الموبقات ولا الموبقات تغلبت على الصلاة، على صلاتك تجد واحد بهذا الشكل. أخيرا لا بد أن يتغلب هذا على ما يعكس له. وقد أيضا صح أن رجلا أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشكون إلى رسول الله أن فلانا يصلي ثم يخرج ويفعل كذا وكذا من الموبقات، فكان يقول لهم ستنهار الصلاة، وبعد حين يعودون فيقولون أنه لا يزال يفعل كذا وكذا، فيقول ستنهار الصلاة، والذي حصل أن صلاته فعلا نهت فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان أن يرى شخص يصلي ويرتكب الموبقات فيستشكل وضعه في تلك الساعة في تلك الأيام وهو لا يعلم النتيجة، النتيجة أنه أخيرا يارب يترك الصلاة يكتب إلى الموبقات، لا يترك الموبقات، ما في كلام. لكن الإنسان لا يجب يستعمل، لا يجب أخيرا ما دام أنه يصلي إما أن صلاته إنما كان مخلصا في صلاته لله عز وجل يرضيها وافية الأركان والشروط، فلا بد أن تتغير صلاته. وهذا معنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة كمثل نار غمر إلى آخره. لذلك نظل نحن نقول إن من آداب الدعوة إلى الله ومخاطرة الآخرين أن يعني لا يقول هذا الداعي مثلا للعاصين والمارقين، يقول لهم مثلا ما فائدة الصلاة التي تصلونها؟ أنتم صلاتكم غير مقبولة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما دمتم ترتكبون هذه المعاصي إذا صلاتكم غير مقبولة. هذا العمل غير جائز، وليس هذا هو نهج الدعوة إلى الله عز وجل. أنت شو بعرفة إنه بعد شهر الإنسان شو بيساوي؟ هلا هو عم يصلي ويتقي ويتقي، لكن بعد قليل لابد أن تتغلب صلاته إن شاء الله على هذه الموبقات. كثيرا ما نجد مثلا يحدثون النساء مثلا كانوا يقرروا إلى السوق سافرة حاسرة، لكنها في بيتها تصلي، في ناس كثير يقولوا عند النار في صلاة إذا عم تصلي، ليش عم تصلي؟ صلاتك ما بتفيدك شيء، صلاتك بدها تبتدئ لك، شو عارفين؟ وين الحكي اللي عم تحكيه؟ هذا الكلام لا يقال، بعدين هذا اسمه تنفير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان وهو يوصي معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن وأبا موسى الأشعري أرسلوا الاثنين إلى اليمن، قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطوعا. هذا الكلام لكل من يدعو الى الله عز وجل. فما لنا هذا الكلام بالمحبه؟ شو نقول لهذا مثلا انسان اللي بتصلي وتعصي الله عز وجل فيما يتعلق بامر الحجاب، نهنئها على صلاتنا. ونقول لو لم يكن الله عز وجل يحبها ويريد لها الخير لما وفقها لهذه الصلاة. وأكيد ما دمت عم تسابري على هذه الصلاة ربي عز وجل بده يوفقك وبدك تتممي سلوكك، وهالمواقف هي كلها يوما من الأيام راح تداركيها هيك من الآن. نعم. وكثيرا ما يأتي من يسألني إن والله مش عارف الله مثلا مبتلى كذا، بيجوا ناس قالوا له هيك لا بيعرفوا بالدين ولا شيء، لكن بيتطوعوا انهم يحكوا من عندهم. انت صلاتك غير مقبوله لانه عم تشرب، انت صلاتك غير مقبوله لانه مثلا عم ترتكب موبقات، انت لك يعني انت مين جاب الخبر من عند الله عز وجل انه صلاتك غير مقبوله؟ عم يحاول عم يستعين بالصلاه حتى يتخلص من الموبقات، يرضى صلاته ستنجعه وستنعه، لكن لا تستعجل، لكن ما نرجع له الصلاة والسلام هذا ستنهى الصلاة، يعني توبة ستنهى الصلاة. قديش نطلب هذا ما بعرف، يعني كم يقولوا له هذا هيك عم يسأل هيك عم يسأل شهر شهرين سنة لا بعرف، بس المهم أخيرا منعته صلاته. نعم. وفي هذا دليل على ان الصلاة خير مشروع كما قال سيدنا رسول الله، يعني ما في قرب يتقرب بها الانسان الى الله اعظم واعظم من الصلاة، على عكس ما يقوله بعض المتفلسفين. يجيك واحد يقول انه هو مسلم وهو ملتزم وهو غير عدين وهو بيعطي وبيحكي بالدين وبالقرآن وبالتفسير وبغاء المجتمع والاسلام والمسلمين، اللي بتصلي يقول لا ليش الصلاة مو كل شيء، مضبوط مو كل شيء، هو هيك بيقول الصلاة مو كل شيء، الدين مو بالصلاة، بالأدب والقلب والنية وطهارة القلب إلى آخره. هذا الكلام عبارة عن وحي من إبليس لهذا الإنسان، لو صلح هذا الإنسان كما يقول لدل على صلاحه صلاحه. نعم. لكن كان هؤلاء الناس يتجملوا بألفاظ الإسلام. ممكن يقول أنا مسلم، أنا مقصر والله صحيح هو مقصر، سعد ندعي له بأن الله سبحانه وتعالى يحرر من هذا التقصير. لكن إذا لم تكن الصلاة كل شيء فهي دعامة كل شيء. الدعامة في البيت ماشية كل شيء، الدعامة في الخيمة هي كل الخيمة؟ لا ممكن، لكن ما عرفوا في بصير الخيمة كلها بتروح. فالصلاة ليست كل شيء ولكنها دعامة لكل شيء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعا فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه يعني السلعة معه ذلك يبيعه في المسجد قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذه سوق الآخرة. عطاء بن يسار من كتاب التابعين، وهذا الكلام منه يعني وإن لم يكن مرفوعا لكنه الواقع سيكون مرفوع كما سنجد. كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد بكل عطاء النساء في المسجد، المساجد كانت مفتوحة للدروس للوعظ لكل الأنشطة الإسلامية وما كانت تتسكر يعني دون أوقات الصلاة وما كانت تتحلل مثل هلا دون الصلاة، لذلك المساجد كانت دائما مفتحة دائما فيها ناس. وكان إذا واحد يعني بده يجيله غرض يجلس يشرب يطلع على المسجد يلاقي الناس ممكن يشتروا منه هذا يعني قد يحصل. فإذا رأى عطاء بن يسار واحدا دخل المسجد ومعه شيء من يعني الأمتعة يستدعيه ويسأله ما معك ثم يسأله ماذا تريد أن تصنع به، فإذا قال والله يعني الضاعة زي اللي يبيعها فأخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذه سوق الآخرة. روى التجارة تجارة الآخرة مو تجارة الدنيا، تجارة الدنيا هي ضرورة. وهذا وغيره دليل على أن هنالك آداب لمن يدخل إلى المسجد. المسجد لا ينبغي أن يكون حقلا إلا للقربات التي تقرب الإنسان إلى الله. نعم ممكن أن يستريح الإنسان، جمع طلاب علم عامل الدكتور تعبوا سطح واحد منهم شوية نام ما مشكلة، ولكن هذا ما اسمه يعني تجارة دنيوية. لكن واحد شاف أن الله يعني الناس عم يحتشوا بالجامعة أخذ بعضه وغاده وقال لي يبيع على البصة مثلا أنا لا راح صار يبيع يبدأ بصدق من داخل أو جوا. هذا المسجد ينبغي أن ينزه عن هذا الأمر. كذلك الأمور الأخرى كل عمل دنيوي يدخل في الأعمال دنيوي، مثلا جماعة تجار جماعته يتذاكر ويتناقض وفتح الدفاتر الحسابية وصلوا ديش لنا وديش انتحنا شو صار في مصاب. لا هذا ينبغي أن يكون في خارج المسجد. نعم في حديث الموضوع الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، لكن معناه صحيح مثلا كلام المباح لا، لكن الكلام الذي يدخل في أمور الدنيوية يعني مثلا بيع شراء تجارة هذا الطريق. كلامكم لا ينبغي أن يأكل الإنسان في المسجد طعاما يتركه أثرا من ورائه إما أوساخ بقايا طعام أو رائحة كريهة، كل ذلك مما ينبغي أن ينزه المسجد عنه. هذا شيء معروف ذكره مفصلا الكرخي في كتابه السادس في أحكام المساجد. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رقبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة وقال من كان يريد أن يلهق أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الوحدة. قيل هذه الوحدة يمكن داخل المسجد ولا لا؟ ما كان داخل المسجد، كان بلق المسجد خارج المسجد، لكن موصول إلى المسجد. شاف سيدنا عمر بخلافه أنه الناس عنده مسجد كبير وناس قاعدين عم طويل. هذا عم يصير الثاني قصيدة لفلان شعر، والثاني عم يحكي عن أمور الدنيا، والثالث عم يحكي قصيدة فلان للغزل، وهكذا أمور لغط وارتفاع أصوات. فسيدنا عمر كان حليم. ولم يزكي لهم يرجع ثاني فترة، لأنه هم شو استرقوا من المكان وجدوا أنه والله المكان قالوا أنه أعطيك أن تذاكر فيها الأمور الدنيوية. فعوضهم عن ذلك. يعني على أساس الحكم القائل بدك كل شيء حط بديل عنه. متى ما حطيت بديل عنه ناس بيتركوه. لو كلهم يتعقوا فيها وتتلافتوا وتركوا طبيعتهم ودنياكم وأشياءكم قبلوا لهم. بنادم ما يشتهي النادي جنب المسجد وموجود بالمسجد مثل أساء الصلاة بأسن بقارن ميت قارن المسجد. بدكم تنشدوا أشعاركم، بدكم تحكوا أموركم، بدكم ترفعوا أصواتكم، بدكم تشوفوا على بعضكم، قبلوا لهم. أما لما تكونوا في المسجد ينبغي أن ننزه المسجد عن هذا كله. هذا لا يعني أن إنشاد الشعر في المسجد في حد ذاته محرم، لا. إنشاد الشعر حسب ظاهره يعني مو محرم. إذا كان الشعر يعني مما ليس فيه شيء ممنوع مما يحرمه الله عز وجل فإنشاده في الشعر غير ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع في الشعر سمع في المسجد شعرا كثيرا منه قصيدة بني السعاد بكان من زهور. لكن الشعر مثل ما قال الإمام النووي عن الشعر وعن الغناء قال هو كلام من الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان الشعر حسن ما له شيء في المسجد، أما إذا كان قبيح بطابع له إلى المكان اللي حكى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يعني في أشياء ما تقال في المسجد، وحتى الكلام العادي أيضا فيه أمور ينبغي أن ننزه المساجد عنها، لا سيما إذا كان هنالك من يصلي، هنالك من يقرأ القرآن، هنالك من يذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا ينبغي أن ننزه عنه المسجد. ثم قال بعد جامع الترغيب في الصلاة. الحمد لله رب العالمين.